بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع البث الإسلامي وعلى موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ربيع الثاني من العام 33 بعد 400 للهجرة في درسنا 13 من قراءة وشرح نونية. أيها الأحبة، أرجو أن تنتبهوا لي جيدا، حيث أن المسألة التي ناقشها الشيخ رحمه الله وهي مسألة الكلام تشعبت فيها الآراء، لذلك أحببت قبل قراءة الأبيات قد رخصت لكم شيئا من كلام الشراح حتى نبسط المسألة في تصور آراء الفرق المخالفة، فتعيروني انتباهكم حفظكم الله. ابن القيم رحمه الله حصر خلاف الفرق في صفة الكلام في أصلين اثنين. الأول، هل كلامه أو قوله تعالى متعلق بمشيئته وقدرته أم لا؟ هذا أصل. الأصل الثاني، هل قوله أو كلامه، طبعا إذا قلنا قوله كلامه واحد، هل هو وصف له قائم بذاته أم خارج عن هذه الذات؟ هذين الأصلين هما اللذان حصل عليهما الخلاف بين الفرق. أما القائلون بأن كلام الله لا يتعلق بمشيئته وإرادته، اللي يقولون ما له علاقة لا مشيئته ولا إرادته، فهؤلاء هم الكلابية والأشعرية. والكلابية نسبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري. طبعا لما نقول الأشعرية أو نقول الأشعري لا نقصد بها هنا إلا في مذهبه القديم، وليس مذهبه بعدما تاب في آخر حياته ورجع إلى معتقد أهل السنة. هؤلاء الكلابية والأشعرية ذهبوا إلى أن الكلام معنى قديم قائم بذاته تعالى، أما ألفاظ القرآن عندهم فحادثة أحدثها الله عز وجل للدلالة على المعنى القديم وجعله معقولا للأذهان، لذلك يطلقون عليها اسم القرآن مجازا. ثم اختلفوا، اللي هم من؟ الكلابية والأشعرية. فقالت الكلابية إن هذه الألفاظ المقروءة حكاية عن الكلام النفسي، وقالت الأشعرية بل هي عبارة عنه وليست حكاية. ويرى بعض الأشاعرة أن هذا الخلاف بين الطائفتين اللي بين الكلابية والأشعرية خلاف لفظي لا يتعلق به غرض علمي وليس وراءه ثمرة مرجوة. قلت بل خوضهم في ذلك كله ليس فيه فائدة، وإنما والعياذ بالله انزلقوا فيه مزلقا خطيرا جدا. أما الفرقة الثانية ممن قالوا إن الكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته، إذا الآن عرفنا الفرقة الأولى من؟ الكلابية ولا شعرية. الفرقة الثانية هم الاقترانية وهم السالمية. الفرقة السالمية زعموا أن الحروف التي تركب منها القرآن، انتبه معي، قد اقترن بعضها ببعض في الأزل. اقترن بعضها ببعض في الأزل، طبعا شوف أنت ستفهم أنهم سلبوا أن الله تبارك وتعالى له إرادة يتكلم، لا هذا كله سلبوه. معنى أزل معناه أنه ما في شيء، إن الله تبارك وتعالى ما هو على مذهب أهل السنة كما يقولون أنه تكلم ويتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء وكيف شاء على وجه الذي شاء. لا، هؤلاء يقولون هذه يعني اقترن بعضها ببعض في الأزل. ثم قالوا إن القرآن ألفاظ ومعاني ليس ينفصل أحدهما عن الآخر، إذ لا تعقل ألفاظ بلا معاني ولا معاني مجردة عن الألفاظ. طيب، وكل من اللفظ والمعنى قديم قائم بذاته تعالى ليس بقابل للحدوث أصلا. يعني إن هذا الأمر أزلي مثل ما أن الله أزلي وليس لله قدرة أن يتكلم بعد هذا الأزل كما شاء أو كيف يشاء. هذا معنى كلامه، وهو كلام فيه تخليط وهديان يدعو للضحك من هؤلاء المجانين كما يقول الشيخ الهراس رحمه الله. فإن اللفظ إذا كان مؤلفا من حرفين مثلا لا يمكن نطق بالثاني قبل النطق بالأول. هو يقول إنه ما يمكن هذا أزل، ما عاد الحركة خلاص ثابت هذا، لا مو صحيح هذا الكلام. يقول فإن اللفظ إذا كان مؤلفا من حرفين مثلا لا يمكن نطق بالثاني منهما قبل النطق بالأول، ولا يمكن نطق بهما مجتمعين. هل واحد يقدر ينطق الباء والسين أو ينطق، وإلا لازم ينطق الأول ثم يتبعه الثاني. لذا فإن فساد مذهب الاقترانية الذين يرون أن الحروف مجتمعة في الأزل على سبيل الاقتران بلا تعاقب ولا ترتيب بينها معلوم الفساد لكل ذي بصيرة. إذن الآن الكلابية والأشعرية، وإن كان الخلاف بينهم طفيف، عرفنا مذهبهم، والآن عرفنا مذهب من؟ الاقترانية أو السالمية. طيب، أما القائلون بأن القرآن متعلق بمشيئته وإرادته، الآن انتهينا من الطائفتين اللي قالوا إيش؟ إنه لا علاقة لا بإرادة ولا بمشيئة. الآن الذين يقولون أن الكلام متعلق بإرادته ومشيئته سبحانه هم طائفتان أيضا، إحداهما الجهمية ومتأخر المعتزلة. لاحظ أنه لا بد من الدقة حتى وإن خالفنا أحد ما نتهم أحد بما ليس فيه. إذن الجهمية ومتأخر المعتزلة، وستعرف بعد شوي إيش موقف المعتزلة القدماء، إيش ماذا قالوا. طبعا بكل بجاحة قالوا القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق السماوات والأرض. القرآن إيش؟ مخلوق، مثل ما خلق السماوات والأرض وسائر مخلوقاته، وكونه تعالى متكلما عندهم أنه خالق للكلام، وإنما أضيف إليه القرآن فيقال كلام الله على سبيل التشريف، مثل ما يقال بيت الله وناقة الله. يعني أظن تصور مذهب الجهمية أسهل عليك من تصور السابقين. طيب، قال وزعموا أن الكلام لا يكون، وهذه أيضا من هرائهم، الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان. يقول لكم وطبعا بيرتبون عليها والله منزه عن ذلك، إذن لا كلام. قال وهي سقطة ظاهرة، لأن الكلام صفة للمتكلم بلا مراء. أما قولهم إضافة تشريف فغلط صريح، بل إضافة صفة إلى إيش؟ إلى موصوف. إضافة صفة إلى موصوف. أما إضافة المخلوقات ما أضيف إلى الله من المخلوقات مثل بيت الله وناقة الله وكعبة الله فهذه إضافة إيش؟ تشريف. إذن فرق، إذن إذا قال بيت الله وناقة الله هذه إضافة إيش؟ تشريف، لأنها مخلوقة. لكن لما يقول كلامه مضافا إليه تكون إضافة صفة إلى إيش؟ إلى موصوف، والموصوف ليس كمثله شيء، فليس كلامه مثل كلام البشر سبحانه وتعالى. قال أما إضافة الصفات إليه مثل علم الله وقدرة الله وكلام الله فهي صفات تقتضي قيامها به واتصافه بها سبحانه وتعالى. ونسألهم، نسأل من؟ الجهمية ومتأخر المعتزلة، هل يجوز لغير الله، هنا عشان تفهم جيدا، هل يجوز لغير الله أن يقول لموسى إنني أنا الله؟ ربنا خاطب موسى قال إنني أنا الله ولا ما قال؟ وقال إني أنا ربك. هل يجوز لغير الله أن يقول هذا؟ معناته أن ادعى الربوبية. طيب، ثم نسألهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عدي بن حاتم هو حديث متفق عليه في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الأمر يا أخوان نستفيد من أمرين. هذا الحديث لا بد أن ترعي انتباهك له. أولا إثبات صفة الكلام، يعني الكلام. الأمر الثاني أنت لا بد أنت هنا لما نقول التربية على مقتضيات الأسماء والصفات. الآن لو يجيك اتصال يقول لك بعد ساعتين أنت ستقابل الملك وتتكلم معه شخصيا، لا شك أنك ستحفز وستبدأ ترتب كلماتك وستبدأ تفقد مواقف وهو مخلوق مثل ما أنك مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أجل لماذا لا يسأل كل واحد منا: أنا يا فلان سأقف بين يدي الله يكلمني ربي مباشرة؟ نعم، هذا هو الذي ترتعد له الفرائس وتنخلع له القلوب، لكن عند من يؤمن بذلك ستقف بين يدي الله؟ نعم، ولا واسطة ولا واسطة، ولا ترجمان ولا ترجمان، ولا حائل ولا حائل، ويبدأ يناقشك. ودل عليه الحديث الآخر: ألم تفعل كذا في يوم كذا في يوم كذا؟ فتقول: بلى يا رب. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا هو الرب الكريم الذي يجب أن نتعرف عليه ونتربع على مدلول هذه. مو فقط أن همنا جهمية ومعتزلة وغير ذا، نحن يهمنا الثمرة اللي تعود لنا. مسألة صفة الكلام كما سيرد معنا أن من أنكر الكلام أنكر الرسالة وأنكر الدين كله. أنا لما أستحضر هذا الحديث أيها الأحبة: ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي الله وسيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وأبدأ أعطي ذهني أقول: كيف سأقف يا ربي؟ ماذا أقول يا ربي؟ ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، ما فيه أحد يمنعك ولا ستقف بين يديه. فإن كنت من أصحاب الخير ومن أصحاب الصلاح فأبشر برب كريم، وإن كان من الطرف الآخر فنعوذ بالله. قال: أما قولهم أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، فنرد عليهم: ماذا تقولون في قول تبارك وتعالى للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها؟ قالت إيش؟ قالتا. من هي اللي قالتا؟ السماوات والأرض. أتينا طائعين. طيب، هل كلام السماوات والأرض من جوف ولسان وشفوتين؟ هل فيه من له ذرة من عقل سيقول هذا الكلام؟ وقال الله: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. هل التسبيح لازم من جوف ولسان وشفايف وإلى آخر هذا الفراء، أم أن الله أنطقها كيف شاء؟ أنطقها الله. طيب إذا كان ثبت لمخلوق كمال أنها نطقت وتكلمت وسبحت من غير هذه اللوازم الساقطة اللي جيتوا بها الجهمية، أليس من باب أولى أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى به تبارك وتعالى، بشرط أن يكون هذا الكمال لا يلحق نقص ولا عدم؟ بلى، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ثم نسألهم: من القائل لعيسى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أليس هو الله؟ بلى هو الله تبارك وتعالى. لذا فإنكم أيها الجهمية قد شبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك، لذا جمعتم بين كفر وتشبيه. ثم نقول للجهمية أيضا: إننا أهل السنة والجماعة إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا؟ بلى. انظر إلى هذه النخلة، النخلة إيش تتكون منه؟ قال تتكون النخلة من جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها إيش؟ اسم إيش؟ ولله المثل الأعلى، وربنا تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته اللائقة جل جلاله إلها إيش؟ إلها واحدا. قال ولهذا قال الشيخ الإسلام في التسعينية إن هؤلاء هم مسفسطون في العقليات ومقرمطون في السمعيات، وقد قالها أيضا في التدمرية، مفسدين للعقل والدين، وقولهم بخلق القرآن ونفي الصفات من أصول نفاقهم، من أصول نفاقهم. هذا ما يتعلق بمن قلنا الجهمية. طيب أما المعتزلة، احنا قلنا مذهب الجهمية ومن متأخر المعتزلة، أما المعتزلة قدماء المعتزلة مثل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ومن سار على نهجهم، فإنهم قبل بدعة جهم يوافقون أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يأتي سؤال، إذا لماذا سموا معتزلة ومعانهم هنا موافقين لأهل السنة؟ الله يفتح عليك. لأنهم لما كانوا في مجلس الحسن البصري وكان الكلام في مرتكب الكبيرة، وقالت الخوارج أن مرتكب الكبيرة خارج من الملة مخلد في النار وسموه كافرا، وقالت المرجئة إيش؟ إنه ليس بكافر وإنما مؤمن كامل الإيمان. هؤلاء شد عمرو بن عبيد ومن معه فقالوا لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. طيب وفي الدار الآخرة؟ قالوا لا، مخلد في النار. لكن في مسألة كلام الله، شوف العدل، لا بد أن تقول بعدل مع من خالفك. قدماء المعتزلة في مسألة كلام الله ما اختلفوا مع أهل السنة، الخلاف كان في مسألة إيش؟ مرتكب الكبيرة. أما موقفهم من القرآن قالوا القرآن مثلهم مثل مذهب أهل السنة، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ إليه. لذلك لا بد من الدقة في التفريق عند نسبة الآراء. أما المتأخرون من يمثلهم؟ أبو الهذيل العلاف والنظام والجاحظ، فهؤلاء قالوا بقول جهم بالكفر والعياذ بالله بكلام الله، وإنكار أن الله متكلم بالقرآن أو كلم موسى بكلام سمعه، فجمعوا بين التجهم والاعتزال، وقد حكم 500 عالم. انتبه لهذا الأمر حتى لا تصور القضية قضية فلان وعلان. 500 عالم من علماء الملة، من علماء الحديث، من علماء اللغة، من علماء التفسير، من علماء الفقه والأصول، من كل فروع العلوم، 500 عالم حكموا بكفر الجهمية على هذه القضية. وذكر هذا الإمام الطبراني، ثم جاء بتوسع الإمام اللالكائي في كتابه السنة وبين أسماءهم وذكرهم بالتفصيل. الذي الأجمل، فلما يكون عندك حجة 500 عالم من شتى الأقطار والأمصار وعلى اختلاف الأعصار كلهم اتفقوا أن كلام الجهمية والعياذ بالله كفر مخرج من الملة. نأتي إلى الفرقة الثانية من القائلين أن كلام الله متعلق بإيش؟ بمشيئته وإرادته. هم قسمان، القسم الأول الكرامية بالنسبة إلى محمد بن كرام، قالوا إن الله يتكلم بمشيئته بالقرآن العربي وغيره، إلا أنهم لا يقولون لم يزل متكلما. إيه الفخ اللي وقعوا فيه؟ إن الله لا يزال متكلما. وسبب قولهم هذا هو خوفهم من مقولة كاذبة اسمها حلول الحوادث التي لا أول بحوادث لا أول لها، لذا لم يقولوا بقول السلف إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. أما القسم الثاني الذين يقولون إيش إن الله إيش متكلم بمشيئته وإرادته، فهم سلف الأمة يقولون إن الله متكلم بكلام قائم بذاته متعلق بمشيئته وإرادته. هؤلاء أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الذي ذكرهم الشيخ ابن القيم الإمامين الكبيرين الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري رحمهم الله. ولا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، والله تعالى موصوف بأنه متكلم بإجماع أهل الأديان كلهم وبشهادة العقول الصحيحة والفطر السليمة والبراهين القاطعة، فالكلام من جملة صفاته تعالى. هذا تلخيص ضغطته في هذا الأمر لهذه القضية، حتى إذا قرأنا الأبيات جزاكم الله خير تكون على تصور واضح فيها. طيب نبدأ في كلام الشيخ رحمه الله. وصلنا إلى البيت 555. قال الشيخ رحمه الله: والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا، أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. يعني الكلام ينقسم إلى إما طلب وإما خبر، وكلا القسمين متحققة في كلام الله تبارك وتعالى. ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعلموا في قضية اللدغ في قضية العين غيرها من الأدعية، لما يقول أعوذ بكلمات الله التامة، هل يتعوذ بمخلوق صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، وإنما تعوذ بماذا؟ بصفات ربه، بكلمات الله التامة وهي من صفاته تبارك وتعالى. قال: أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. هل يعقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء بالتوحيد؟ لا يمكن يعقل هذا الكلام. بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. إذن كلماته من صفاته تبارك وتعالى وليست من الأكوان المخلوقة. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. اللفظ والمعنى، ليش قلنا اللفظ والمعنى؟ لأنكم يعني رأيتم قبل قليل صفصفة من الكلابية والأشعرية وغيرهم اللي يقول إن الألفاظ المعاني قديمة والألفاظ حادثة إلى آخر هذا الغراء. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان. نعم اللفظ والمعنى هي من عند ربنا تبارك وتعالى، وهذا فيه رد على الكلابية والأشعرية القائلين بالكلام النفسي الذي يقوم بالله تبارك وتعالى وليس أحرفا ولا أصواتا، فأثبتوا المعنى ونفوا اللفظ وجعلوا الكلام بعضه غير مخلوق وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو اللفظ. قال: لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان. هذه قضية لا بد أن نقف عندها. أولا هناك من افترع على أهل السنة والجماعة يقولون كل شيء أزلي وخاصة الحنابلة، قال حتى المداد أزلي والجلد والورق يقولون أزلي، وهذه فرية وكذبة صلعاء لم يقل بها أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأنا سأسأل سؤالين حتى تتضح القضية. واحد منكم الآن يقرأ الفاتحة، أنا سأطرح السؤالين. السؤال الأول: لما سمعت ناصر يقرأ الفاتحة قلت لكم هذا كلام من؟ أجيبوا، هذا كلام من؟ كلام الله. السؤال الثاني: ناصر لا يزال مستمر في قراءة الفاتحة، هذا صوت من؟ هذا صوت ناصر. إذن الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هذه القضية التي لما لم يفهمها هذه الطوائف التي لخصنا كلامها قبل قليل ظلوا وأظلوا. من هنا الإمام أحمد اشتهر عنه وذكرها ابن عبد الله في السنة وغيره انه لما يسأل من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال ايش هو ايش هو جهمي. ليه؟ لان كلمة اللفظ تشتمل على كلام الله اللائق بجلاله وتشتمل على فعل العبد الذي هو ايش مخلوق، لكن التفريق هو الذي يزيل الاشكال. وانت كما اقول لك انت تأمل السؤالين، سمعت إنسان يقرأ والناس تختلف أصواتهم، فإذا قلت هذا كلام من لا يختلف مسلمان أن هذا كلام الله، هذا صوت من هذا صوت فلان ابن فلان، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من نقله ثانيا أو بلغ. إذن هذه المسألة أيها الأحبة، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هي التي تجعل هناك برهان ساطع في التفريق بين فعلك أيها الإنسان وبين كلام الله. فإن كلام الله لا يجوز أن يوصف على شيء من صفات المخلوق. أيضا في مسألة المداد والحبر، المصحف الآن، المصحف هذا الكلام الذي كتب كلام الله غير مخلوق، أما الورق أما الجلد أما الحبر هذه أشياء مخلوقة، فلا نخلط الأمور كما خلطها من سبق ومن هو لاحق الآن ممن هو يتتلمذ على أفكار هؤلاء. شفش يقول فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان، هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، يعني مثل قراءة إنسان، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران. من هو المولود من عمران؟ موسى عليه الصلاة والسلام، كلمه رب إيش يا أخوان؟ مشافاة كفاحا، فسمي كليم الرحمن. فهنالك المخلوق نفس السمع، يعني المخلوق في قضية موسى بن عمران وشو سمعه، أما الكلام اللي سمعه كلام من؟ كلام الله غير مخلوق. فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني. هذه المسألة كما قلت لكم أيها الأحبة، وقد اهتم بها الإمام الذهبي في كتبه وركز عليها كثيرا، وذكر رحمه الله أن انزلاق كثير من الفرق في هذه القضية أنهم لم يفرقون بين ما يليق بالله وهو كلامه تبارك وتعالى وبين أفعال العبد، سواء كانت أفعاله نطقا أو صوتا أو مدادا أو يعني سماعا أو ورقا يكتب عليه، أو فرق بين الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. قال رحمه الله هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان، كلام أحمد وابن حنبل وكلام محمد والإمام البخاري. الإمام البخاري مع الأسف أنه تعرض للتشويه من الشيخ أو الإمام الذهلي رحمه الله، وأنتم تعرفون أيها الأحبة أن مما يؤسف له في حياة الناس هو مسألة المناقرة أو المنافسة بين القرناء، ولهذا قالوا في الأمثال إن التحاسد بين العلماء أكثر من مناقرة الديكة. فالذهلي رحمه الله يعني محمد بن يحيى الذهلي يعني اتهم البخاري بما منه براء، لكن علماء الملة ممن تكلموا في ترجمة البخاري براء، والإمام البخاري مما اتهمه به الذهلي. لذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله جعل هذين العالمين البخاري وأحمد هما قائد أهل السنة بعدما حدثت معركة الكلام. وأنتم تعرفون أن معركة الكلام لم تحدث إلا في عهد المعتزلة في عهد الدولة العباسية. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، اللي هم من يا أخوان كنا الكهمية والمعتزلة، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، اللي هم الأشاعرة والكلابية اللي شرحناهم قبل قليل. زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان. إحنا ما جام تقول إن هذا مخلوق وهذا غير مخلوق، إذن هم قرآنين ما بقرآن واحد. وهذا من أدلة الإلزام، ودائما أدلة الإلزام من أقوى ما يتسلح به طالب العلم ضد المبتدع. زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان. يعني سلفكم الوليد بن المغيرة اللي قال إيش؟ إن هو إلا قول البشر. وأنتم تبعتوا ما دام أنكم تقولتم على الله ما لا تعلمون، فمنكم من يقول المعنى قديم والألفاظ مخلوقة وإلى آخر هذا الوراء، فأنتم ليس لكم سلف في هذا إلا الوليد ابن المغيرة نسأل الله السلامة والعافية. قال والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، والأمر عين النهي واستفهامه وعين إخبار وذا وحداني، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان، الكل معنى واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إن له كل ولا بعض ولا لفظ ولا حرف ولا عربي ولا عبراني. يعني هذا التخليط الذي ذهبت إليه الأشاعرة وذهبت إليه الكلابية هو نوع من الهراء الذي يلزم منه لوازم باطلة تؤدي والعياذ بالله إلى جحد أن هذا الذي في المصحف ما بين الدفتين ليس كلام الله. العجيب يا أخوة سيأتي بعد قليل، أنا والله إني ذهلت جدا لما ذكر الإخوة المحققون للكتاب جزاه الله خير الباقلاني الرجل الداهية الذكي يقرر كذا بصريح العبارة أن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما عبر عنه جبريل وعبر عنه القرآن صلى الله عليه وسلم والعافية. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. يا سبحان الله، هل يستدل على كلام الله وعلى دين الإسلام بقول شاعر نصراني؟ هذا إن ثبت هذا البيت لهذا النصراني، ولو ثبت أصلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رسول الله رديتها ولم تأخذ بها باسم أنها حديث أحد، ما بقي إلا بيت الأخطل النصراني تجعلون حجة لكم. هنا تعرف يا أخي الكريم سر من الأسرار، وهي الغواية والمشي في دروب الضلالة. ولهذا يسأل الإنسان ربه دائما الثبات على الحق، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق رحماني. ما هي بأول غلطة للنصارى علشان تستشهدون بالأقتل؟ هم قالوا ما هو أعظم من هذا؟ إذا كان المخلوق وهو عيسى عبد الله وكلمة ألقاه إلى مريم جعلوه إله، والنصارى تعلمون ديارتهم تقوم على أقانيم ثلاثة كما يسمونها، الله وعيسى ومريم إلها واحدا، فكيف تتخطون هذا التخبط؟ ثم أنه بالمناسبة بمناسبة البيت، أهل اللغة المحققين لم يثبتوا هذا البيت للأخطل، لكن أنا أقول خلينا نقول أنه ثابت 100%. أيعقل أن أستشهد على كلام ربي بكلام نصراني؟ هذا رجل حتى من طرائف هذا أنه في عهد الدولة العباسية كان هناك نصراني ظاهر على بيت المال، فقال أحد الوعاظ المسلمين: يا أمير المؤمنين، كيف تجعل رجل لا يجيد الحساب مؤتمنا على بيت المال؟ قال: كيف؟ قال: هذا يجعل الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، فهو أكيد ما دام هذا في ربه فهو يأخذ دينارين ويعطيك دينار. فتم طرده بسبب هذه الطرفة التي قال هذا الواعظ جزاه الله خير. قال: ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولاهوتا قديما بعد متحدان. يعني النصارى، الناسوت يعني إيش؟ القسم الإنساني، واللاهوت يعني القسم الإلهي. جعلوا أن عيسى والله شيئا واحدا، تعالى الله عن قولهم. قال: ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان. إذن الذي قال بالمعنى القديم والمعنى النفسي القديم مثل من يقول إن عيسى إيش؟ إله، لأنها اتحد اللاهوت بالناسوت. إذن هنا تشابه بين مقولة النصارى في عيسى وبين مقولة من تكلموا في كلام الله. الإخوة جزاهم الله خير المحققين ذكروا كلاما مفيدا يقولون فيه: قال والنصارى جعلوا في المسيح طبيعتين، طبيعة إلهية وهي كلمة الله التي حلت فيه، وسموا هذا الجزء منه اللاهوت، وطبيعة إنسانية استفادها من مريم وسموا هذا الجزء ناسوت. فاتحد عندهم بعض خالق ببعض مخلوق، وأول من ابتدع في شعر المسيح عليه السلام اللاهوت والناسوت هو بولس الشمشاطي الذي أفسد عليهم دينهم، وهذا بالإجماع أنه لم يفسد الديانة النصرانية إلا بولس، وهو يهودي بالمناسبة. بولس الذي دخله وتنصر هو لم يدخل علشان حبه في النصرانية، وإنما هو يهودي بمكره أفسد الديانة النصرانية على أصحابها. يقول الشيخ إن هناك وجه اتفاق بين الكلابية والأشعرية مع النصارى. كيف؟ قال: النصارى جعلوا عيسى عليه السلام شطرين، شطرا مخلوقا وهو الناسوت، وشطرا غير مخلوق وهو اللاهوت. فاللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت اللي هو من الله حل في إيش؟ في الإنسان اللي هو الناسوت. طيب، والكلابية والأشاعرة جعلوا كلام الله شطرين، شطرا مخلوق وهو الحروف والألفاظ، وشطرا غير مخلوق وهو المعنى القائم الذي في نفس الرب جلاله. فالمعنى القديم الذي هو اللاهوت حل في الحروف والألفاظ التي هي الناسوت، لأن هذا المعنى القديم إنما يفهم بواسطة الحروف والألفاظ. إذن هذا وجد. إذن نحن لم نجني عليكم أيها الكلابية والأشعرية لما قلنا إن معتقدكم في صفة كلام ربنا مثل معتقد النصارى في عيسى. هذه الصورة لابد أن تكون واضحة. النصارى قالوا إن عيسى جزء منه مخلوق لأنه ولد من مريم، وجزء من الله حل اللاهوت في الناسوت فصارت إلها واحدا. وأنتم يا كلابية وأشعرية قلتوا القرآن فيه معنى قديم قائم بذات الله، وفيه الحروف والكلمات التي عبر عن هذا الكلام هذه مخلوقة. إذن وقع التشابه بين مذهبكم الرديء وبين مذهب النصارى الرديء، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان، والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكن هما غيران. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. وتكايست أخرى وقالت: إن ذا قول محال وهو خمس معاني، اللي هي الكلابية، ويقصدون بالمعاني أمر ونهي وخبر واستفهام، ومعنى الخامس يشملها كلها. تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان، فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه هما أوصافه وهما فمتفقان. قال: إن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان، نسأل الله السلامة والعافية. والخلف بينهم، فقيل محمد أنشأه تعبيرا عن القرآن، يعني بعد ما قالوا إنه ما هو كلام الله وإنه مخلوق انكسبوا، ناس يقولون الرسول هو اللي أنشأه، والناس الثانيون الآخرون قالوا أبوا وقالوا إنما جبريل أنشأه عن المناني. طيب هذا الكلام يا إخوة خطير جدا يعني، والعياذ بالله قد يجتث الإنسان من الملة بالكلية. ماذا قال ربنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة القرآن الكريم؟ ولو شوف التهديد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مو أنت اللي أحدثته عندك حسب كما تقولون. إذا هذا الافتراء خطير يصل إلى إلى إلى إلى, إلى مشابهة المشركين الذين قالوا هذا سحر وهذا دجل وهذا وهذا، هذا هذا يجب المرتبة الثانية بعد كلام المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. الله يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه يؤمن به ثم لقطعنا منه الوتيد، وأنتم تقولون محمد والثاني يقول جبريل، كيف يقول هذا الكلام؟ ولذلك يقول إن طائفة أخرى من الكلاب، يقول الإخوة المحققون إن طائفة أخرى من الكلابية والأشعرية قالوا إن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن، ولكن جبريل عليه السلام أدرك المعنى الذي في نفس الله فأنشأ هذه الألفاظ. يعني سأل جبريل هو اللي تصرف في إيش في نفس ربنا. شفتوا كيف يقول على الله بلا علم؟ عرفتوا يا أخوان كيف أنه لما يقول الله في سورة الأعراف لما قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان، عطف عليها ما هو أخطر منها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم أشد من الشرك. قال ولكن جبريل عليه السلام أدرك المعنى الذي في نفس الله فأنشأ هذه الألفاظ والآيات وعلمها محمد صلى الله عليه وسلم. قال الباقلاني هذه الصدمة في كتابه الإنصاف إن النظم العربي الذي هو قراءة كلام الله تعالى إنما هو قول جبريل عليه السلام، وتابعه الجويني في كتابه الإرشاد. إذا لما يأتي واحد يقول أنت ليش خصومتكم مع الأشاعرة شديدة إلى هذا الحد؟ يا أخي نحن ما فعلنا الخصومة، هؤلاء قالوا على الله شيء ما قالته الطوائف الضلال. أنتم أدرى بالله، أنتم أعلم أم الله؟ أنت تقول إن كلامك يا ربي، أنت الآن تقبل إن إنسان في محيط المخلوق إن والله أنا تكلم مبروك قال أنا ترى تكلمت بما في نفس محمد القحطاني. أقول له لا أعرف مكانك، أنا اللي أتكلم عن نفسي بما أريد. ما يقبل هذا أحد من المخلوقين. كيف برب الأرض والسماء تقولون على الله ما لا تقولون إن في الله في نفسه معنى، هذا هو الشيء القديم أو الأزلي، وقام جبريل فعبر عن مراد الله في الكلام الذي نزل به على رسول الله. تعالى الله عن هذا الفراء. هنا أيها الأحبة أدركتم الآن وعرفتم أن الخصومة مع هؤلاء وحين يشتد دعاة السنة على هؤلاء لأن هذا كلام خطير، هذا كلام خطير ما سبقوا إليه والعياذ بالله، وليس عليه دليل. كما قلت لكم هل يقبل أحد منكم أو يقبل أحد من هؤلاء أن يعبر ابنه أو يعبر أخوه أو قريبه عن نفسه ويقول ترى الكلام اللي أقوله هو اللي في نفس فلان وفي فلان؟ أبدا لا يقبل هذا أحد، يقول لا أنا اللي أتكلم عنه ولله المثل الأعلى، فكيف يكون في حق الله هذا الأمر؟ قال والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشأه عن المناني وتكايست أخرى، يعني تلطفت وحاولت أنها تسوي نفسها أنا استذاكة أنا ذكية، وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشاني فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشأه خلقا فيه ذا حدثان، يعني الله خلق في اللوح. كلام سخيف ما يقبله عقل. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان، لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه. إذن وظيفة جبريل إيش؟ البلاغ. هو رسول الله إلى رسول الله، هو الذي اختاره الله من ملائكته ليبلغ كلامه لنبيه. هذه مقالات لهم، فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان، لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. هذه أيها الأحبة يعني مذاهب ردية، نسأل الله السلامة والعافية، أرجو أن تكون وضحت الصورة فيها وعرفتم الآن. يعني الجهمية على الأقل كذا على طول قالوا مخلوق وانتهوا من هذا الأمر كله، لكن هذا التفصيل اللي يصل بك إلى أن تقول اللي في نفس الله كذا، والكلام اللي عبر به جبريل كذا، واللي في نفس الله هذا أزلي غير مخلوق، واللي نزل على محمد مخلوق، هذا أشد خطورة وأشد تلبيسا وتدريسا على الناس من كلام الجهمية. جميع، ولذلك تجد، هل سمعت أن أحد الآن يعني أنفتن بمذاهب الجهمية؟ ما إلا ما ندر، لكن هؤلاء لا، كلام خطير. طيب الجويني هو الرجل الثاني في المذهب الأشعري، الباقلاني هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام لن يأتي في الأشاعرة لا بعده ولا قبله مثله، وله مواقف عظيمة جدا. ومع هذا يا مقلب القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، إلى درجة أنه يقول أن اللي هذا أنه اللي جابه جبريل، هذا اللي نقرأ أنه كلام جبريل، تعالى الله عن هذا الإفك. قال رحمه الله: فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. وإذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن، فمدارها أصلان قام عليهم اللي شرحتها قبل قليل، ولذلك أنا قدمت الشرح علشان نقرأ بعد الشرح فتتصور القضية كاملة. فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف، هما له ركنان: هل قوله بمشيئة أم لا، وهل في ذاته أم خارج هذان. أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فطل مقتضى البرهان. ثم الأولى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان، إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس، أو قالوا بخمس معاني اللي هي الكلابية والأشعرية، والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان، ولذاك قالوا إنها ليست هي القرآن بل دلت على القرآن، اللي يقولون عبارة عن كلام الله. ولربما سمي بها القرآن تسمية المجاز، وذاك وضع ثاني. هم قالوا قبل قليل إن هذا إطلاق كلمة إن هذا كلام الله على ما في المصحف، قالوا إن هذا إيش؟ إن هذا مجاز، تعالى الله عن ذلك. ولذلك اختلفوا، فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان، إذ كان ما يحكى كمحكي، وهذا اللفظ والمعنى فمختلفان، ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني، فلذاك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبارة الفرقان. والآخرون يرون هذا البحث لفظيا وما فيه كبير معاني، اللي هو الخلاف بين الأشعرية وبين الكلابية، اللي بعضهم قال أنه ليس له ثمرة، وقلنا أن كلامهم كله في هذه القضية هو إفك وزور وليس فيه أي ثمرة إطلاق. فصلوا في مذهب الاقترانية، قلنا منهم الاقترانية أخوان قبل قليل السالمية والفرقة الأخرى، فقالت إنه لفظ ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحدثان. يعني يرون أن اللفظ والمعنى أذر، إن الله ما له إرادة ومشيئة أن يتكلم متى شاء كيف شاء. طيب هذا يا أخي ما يقبل إنسان يقول أنت تكلمت أول مثلا ما بلغ رشدك وبعدها تكون أصم أبكم ما نخليك تتكلم بكلمة، هذا يكون نقص فيك. فكيف بالله جل جلاله خالق الأرض والسماء تبارك وتعالى؟ قال فالسين عند الباء لا مسبوقة، يعني ما يجوز بعقله ما يقدم ويأخذ. يا سبحان الله، أنتم تتحكمون في الله، أنتم تتحكمون في الله يا هؤلاء البشر المهزيل. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان وأزليان، ما يمكن أن يجي طيب. والقائلون بذا يقولوا إنما ترتيبها في السمع بالآذان، ولها اقتران ثابت لذواتها فعجب لذا التخليق والهذيان. لكن الزاغونيهم قد قال إن ذواتها ووجودها غيران، فترتبت بوجودها لا ذاتها. يا للعقول وزيغة الأذهان، ليس الوجود سوى حقيقتها لدى الأذهان بل بهذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا تزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. هذا الرجل الذي أشار إليه هو ابن الزغوني، وهو من شيوخ ابن الجوزي، وهذا الرجل اللي معه قصة. فإني عثرت على مخطوطة وأنا أبحث في مرحلة الدكتوراه عام 1403، فعينت مخطوطة في مجلد ضخم اسمها الإيضاح، لكن لم يذكر من هو مؤلفها. وهذه فائدة لطلاب الدراسات العليا أن يهتموا بالفهارس. فجلست شهرا أبحث في كل فهارس المخطوطات من له كتاب اسمه الإيضاح في أصول الدين. وفي ليلة كذا وأنا بأنام، قدر الله أني أشوف كتاب لأحد أساتذتنا كان درسنا في البكالوريوس، اسمه الدكتور سالم الثقفي، له كتاب بعنوان مفاتيح الفقه الحنبلي. فخذت أنا الفهارس وإذا الإيضاح في أصول الدين، فقفزت واقفا وأنا أهل، وأفتح كان الإيضاح في أصول الدين لابن الزغوني. فكانت عندي فرحة لا تعدلها فرحة، أني عرفت اسم المؤلف، وكان الكتاب في مركز البحث العلمي بالجامعة. فأخذت أنسخ في هذا الكتاب، وإذا أنا في علم الكلام المذموم، وستكون ونسخت يمكن أكثر من ثلثيه، وهو كتاب ضخم، والآن تشوفونه مطبوع الآن موجود في الأسواق. وإذا سيكون جهدي كله نقض كلامه كله، يعني سأذبت فوق النص، وستكون ثلثين الصفحة كلها رد على هذا الكلام، رد ونقض على هذا الكلام. فسألت نفسي ليلة، لو أن قيل لي طيب ما الفائدة الذي ستستفيدها الأمة من إخراج هذا الكتاب، ما دام أنه كله ترى فيه هذا بطلان وأنت ترد عليه، إيش؟ فتركته كاملا وضحيت بجهد أكثر من سر نصف. لكن تحدث بنعمة الله، من ترك شيئا لله عوض الله، فعوضني الله به كتاب السنة لعبد الله بن رياض أحمد، وأخذته في الآن. ثم رأيت الكتاب حقق وأخرج. ابن الزغوني يا إخوة مثله مثل بعض علماء الحنابلة، نقدهم شيخ الإسلام وخاصة ابن الزغوني في نقض في درء التعارض في عدة مواضع يمكن تصل إلى حدود 3 مجلدات. وقال عنه في خلاصته: لا هم التزموا مذهب الإمام أحمد وما عليه أهل الحديث، ولا هم خلوا أنفسهم مع أهل الكلام بالكلية، إنما خلطوا الأمور خلطوا حقا وباطلا، فيأخذون من مذهب أهل الحديث ويخلطون بالفلسفة وعلم الكلام، فزاغوا وله من اسمه نصيب زاغ في هذه القضية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بابن الزغوني. قال: فصل في مذاهب القائلين بأنه متعلق بالمشيئة والإرادة، علشان نكمل ما شرحناه اليوم. والقائلون بأنه بمشيئة وإرادة أيضا فهم صنفان، إحداهما جعلته خارج ذاته كمشيئة للخلق والأكوان، اللي هم كنا من الجهمية ومتأخر المعتزلة. قالوا: وسار كلامه بإضافة التشريف مثل البيت ذي الأركان، ما قال عندهم ولا هو قائل، والقول لم يسمع من الديان. فالقول مفعول لديهم قائم بالغير كالأعراض والألوان، الأعراض للصفات. هذه مقالة كل جهمي وهم فيها الشيوخ معلم الصبيان، لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا إيش ذا المذهب الشيطاني، يعني المعتزل الأوائل وافقوا إيش أهل السنة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن متأخر المعتزل هم الذي وافقوا وأخذوا بكلام جهم ومن معه، وهم الأولى اعتزلوا على الحسن الرضا البصري ذاك العالم الرباني. إذن اعتزالهم كان في مسألة إيش مرتكب الكبيرة. وكذا أتباع علي وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الحدثاني، لكنما متأخروهم بعد ذلك وافقوا جهما على الكفراني. لمتأخروا المعتزلة مثل ما قلنا الجاحظ والجبائي وغيرهم، فهم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له علماني، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. إذن تكفير الجهمية 500 عالم من علماء السنة ذكرها الطبراني وذكرها اللالكائي رحمهم الله. أما مذهب الكرامية، علشان ننهي المجلد الأول، في مذهب الكرامية القائلون بأنه بمشيئة في ذاته، فهم نوعان، إحداهما جعلته مبدوءا به نوعا حذار تسلسل الأعيان، يعني يخافون من تسلسل حوادث لا أول لها. طيب، فيسد ذاك عليهم بزعمهم إثبات خالق هذه الأكوان، فلذلك قالوا إنه ذو أول ما للفناء عليه من سلطان، وكلامه كفعاله، وكلاهما ذو مبدأ بل ليس ينتهيان. قالوا ولم ينصف خصوم جعجعوا وأتوا بتشنيع بلا برهان، قلنا كما قالوا في أفعاله بل بيننا بول من الفرقان، بل نحن أسعد منهم بالحق إذ قلنا هما بالله قائمتان، وهم فقالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول فتعطيلان، لفعاله ومقاله شر وأبطل من حلول حوادث ببيان، تعطيله عن فعله وكلامه شر من التشنيع بالهذيان. هذه مقالات ابن كرام، وما ردوا عليه قط بالبرهان، أن وما قد قال أقرب منهم بالعقل والآثار والقرآن، لكنهم جاءوا له بجعاجع وفراقع وقعقاع وقعاقع بشنان. في المجلد الثاني يقف على مذهب أهل الحديث، نخلي بدايتنا إن شاء الله على مذهب أهل الحديث في اللقاء القادم بإذن الله. إذن صفة الكلام أيها الأحبة، على أساس أن الآن أخذنا تصور هذه الطوائف الضالة فيها، وسنعرف مذهب أهل الحديث، لأن سيأتينا فصل هام لما يرى الشيخ أن من جحد صفة الكلام فقد لزم جحد الإسلام بالكلية. يعني كيف تدخل الإسلام؟ بكلام. وكيف تصلي؟ بكلام. وكيف تزكي؟ وكيف تحج؟ وكيف تصوم؟ يعني صفة الكلام نسف للدين كله إذا نسف الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. ما أدري عندك في الشاشة أسئلة، نكرر الأخوة المتابعين معنا على الموقع بأن من لديه سؤال فليرسله في الموقع حسب المتبع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللقاء القادم الساعة 9 يا أخوان، علشان تأخر العشاء، لكن لا حد يتأخر، اتفضل يا أخوان.